كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله. وكان قتل كعب بن الأشرف على أيدي رجال من الأوس، فرغبت الخزرج في إحراز فضيلة مثل فضيلتهم فلذلك أسرعوا إلى هذا الاستئذان، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، ونهى عن قتل النساء والصبيان. وذلك أن الأصل في هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله نهى عن قتل النساء والولدان، نهى عن قتل النساء والصبيان، وذلك بأن يقصدوا بالقتل أو يمكن تفاديهم فيتعمد البعض ألا يتفاداهم. هذا هو الأصل في هذا الباب. وأما إذا يعني قاتلت المرأة فإن وكذا الصبي إذا شارك في القتال فإنه يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن قتل النساء عندما مر على امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل. فدل ذلك على أنه إنما يقتل من هو أهل للقتال، والنساء والصبيان ليسوا أهلا للقتال، ليسوا مهيئين للقتال. ولكن إذا وقع أن قاتلوا فإن ذلك قد خالفوا الأصل الذي هم عليه، فلذا يقتلون باتفاق. وأما ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيح، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن غلمان المشركين يبيتون مع آبائهم، فقال: هم مع آبائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه حالة خاصة، وهو أن يغير المسلمون على الكفار ليلا أو في عماية، أو يرمون حصونهم من بعد فلا يستطيعون التمييز بين النساء والصبيان والرجال، فلذلك الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الغلمان أو الذراري من المشركين هم مع آبائهم، أي في الحكم، أي فلا دية على المسلمين ولا ضمان ولا كفارة، وإن كانوا في حقيقة الأمر أنهم على الفطرة لكن لم يقصدوا بالقتل، فلا يجوز قصد صبي ولا امرأة بالقتل، كما لا يجوز يعني تعمد إصابتهم إذا أمكن تفاديهم أثناء الإغارة. ولكن إذا لم يمكن لحاجة المسلمين إلى الإغارة ليلا أو إلى الضرب من بعيد على الكفار، فعند ذلك لا حرج عليهم في من قتل من النساء والصبيان، لأنهم لم يقصدوهم. وكذا ما إذا تفرس، أي وضع المشركون أبناءهم صبيانهم ونساءهم في المواجهة إذا تفرسوا بالنساء والصبيان، فإذا أمكن تفادي النساء والصبيان لزم ذلك، وإذا لم يمكن يعني رميهم إلا برمي هؤلاء فيرمون ويقتلون الرجال. فإنه إذا جاز أن يرمى الكفار إذا تفرسوا بمسلمين إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وهذا حال اضطرار طبعا وليس حال اختيار، فإذا جاز ذلك مع تفرسهم بمسلم فبالأولى إذا كانوا تفرسوا بالنساء والصبيان. لكن هذا الأمر مبحوث بالتفصيل في كتب الجهاد، من يعني كتب الفقه وكتب شرح الحديث، مما يؤكد سمو التشريع الإسلامي في حال الحرب وأن القتل ليس مقصودا ولا التنكيل بالناس بانتهاك حرمات من لا يقاتل المسلمين، وإنما المقصود إزالة طغيان الكفار الباغين المعتدين الذين يفرضون باطلهم بالقوة على الأرض وسكانها، وليست ملكا لهم، وليس السكان عبيدا لهم ولا خلقا من خلقهم حتى يفرضوا عليهم بطغيانهم الكفر. فإنما الغرض من القتال والجهاد في الإسلام إزالة طغيان الكفار، إزالة الطواغيت التي تعبد من دون الله، ثم الناس بعد ذلك في اختيار، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا اغتيال سلام بن أبي حقيقة أبي رافع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن قتل النساء والصبيان، رغم أن هذا الرجل لو تم له ما أراد من يعني غزوة الأحزاب من تجميع الكفار لكان نساء المسلمين وصبيانهم وصبيانهم أول الضحايا، ولكن المسلمون إنما يعاملون الناس بمقتضى الشرع لا بأنهم صنعوا بنا كذا وكذا. فالأحوال التي يجوز فيها الرمي والإغارة العامة وما عدد فيها عن التمييز هذه الحالة التي يعفى عنها، أما أن يمكننا أن نميز بين النساء والصبيان والمقاتلين أو نتعمد قتل النساء والصبيان فهذا مما لا يجوز فيه بحال من الأحوال. قال: وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله ونهى عن قتل النساء والصبيان، فخرجت مفرزة، مفرزة يعني زي سرية، قوامها 5 رجال كلهم من بني سلمة من الخزرج، قائدهم عبد الله بن عتيك. خرجت هذه المفرزة واتجهت نحو خيبر، إذ كان هناك حصن أبي رافع، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بطرحهم، طرح هي البهائم التي يعودون بها إلى داخل القرى أو المدن أو الحصون من المراعي، قال عبد الله بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته، جلس كده وتقنع، غطى رأسه بثوبه وجلس كأنه يقضي الحاجة يتغوط، وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. مش بينجيب اسمه بنجيب إيه؟ بأي واحد اسمه عبد الله، يعني أي إنسان هو من عباد الله عز وجل، لأنه لا يعرفه إذ كان متقنعا متغطيا بثوبه. قال عبد الله بن عتيك: فدخلت فكمنت، كمن اختفى على الأنظار، اختفى في مكان، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد، علق المفاتيح على وتد. قال: فقمت إلى الأقاليد أو الأغاليق فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يثمر عنده، يثمر بعد العشاء يجلس قومه عنده، وكان في علالي له، كان في علالي يعني في غرفة مرتفعة يصعد لها بسلالم. فلما ذهب عنه أهل ثمره صعدت إليه، رضي الله تعالى عنه، لما ذهب عنه أهل الثمر الذين يجلسون معه صعد إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، ولا اهتم بقضية العودة إنما يهتم بقضية نجاح المهمة، رضي الله تعالى عنه، إن سبب عايز هو رجع عايز بسببنا بتاع عشان ينطلق للرجوع، ولكن هو يخشى أن يدرك الغوص أبا رافع، يدرك اليهود أبا رافع فأجعل يغلق الأبواب من الداخل حتى إذا أرادوا الدخول عجزوا عن الدخول، وهو لا يهتم بشأنه رضي الله عنه. قال: فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، قلت: إن القوم لو نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. في نفسي ان القوم لو شعروا به فلن يصلوا الى ابي رافع حتى يقتل ابي رافع. فانتهيت اليه فاذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا ادري اين هو من البيت، في حجره وهو مش عارف انه واحد فيه، وهو عنده مهمه انه ما يقتلش احدا الا ابا رافع لا يسال عن. قلت ابا رافع نده عليه عشان يسمع الصوت، واستغل عنصر المفاجاه لان ناداه مباشره. قلت ابا رافع، قال من هذا؟ فاهويت نحو الصوت فاضربه ضربه بالسيف وانا دهش. الامر كان شديدا عليه فضرب ضربه نحو الصوت ولم تغني عن في قتله شيئا، لم تثمر، فما اغنيت شيئا لان الضربه كان هو مدهوش من شده الحال، ومتخيل طبعا وسط حصن اليهود من اولهم الى اخرهم يهود، وهو وحده فقط وغلق الابواب والخمسه ينتظرونه في الخارج، لا شك ان ذلك امر يؤدي الى يعني اضطراب شديد. قال فما اغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت فامكث غير بعيد. كان هو بيرويها بصيغه المضارع عشان كانه شعرنا بان احنا حاضرين معه في الايه؟ بصيغه الحضور المضارع كانها حاضره. قال فامكث غير بعيد اي ده مكثت يعني، ثم دخلت اليه فقلت ما هذا الصوت يا ابا رافع؟ دخل هو يقول ايه الصوت ده اللي حصل؟ فقلت ما هذا الصوت يا ابا رافع؟ فقال لا ام لك، فقال لامك الويل، ان رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. هو طبعا يريد ان يستغيث ولا يتصور ان احد من اليهود سوف يكون غادرا به، فبيقول له قال لامك الويل، زي سكرتك امك، ان رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال فاضربه ضربه، هو برضه يريد ان يعرف ايه مكانه وصوته لان الصوت يعني. قال فاضربه ضربه اسخنته ولم اقتله. يعني ايضا الضربه الثانيه كانت مسخنه بالجراح ولكن غير قاتله بالمره. ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه، وضع طرف السيف في بطنه حتى اخذ في ظهره، حتى وصل الى ظهره. قال فعرفت اني قتلته، فجعلت افتح الابواب بابا بابا حتى انتهيت الى درجه له فوضعت رجلي وانا ارى اني قد انتهيت الى الارض، فوقعت في ليله مقمره فانكسرت ساقي. هو فاكر انه حط رجله على اخر الارض وياتي بها سلمه فاضيه بعدها، فوقع فانكسرت رجله. هو كان في عليه يعني في غرفه مرتفعه، والليله مقمره والخطر كبير لو حضر اليهود. قال فانكسرت ساقي فعصبتها باصابه، فعصبتها بعمامه، ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا اخرج الليله حتى اعلم اقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور، الناعي الذي ينعي الموتى، لما صاح الديك يعني لما طلع الصبح طلع الفجر، قام الناعي على السور فقال انعي ابا رافع تاجر الحجاز. فانطلقت الى اصحابي فقلت ان جاء فقد قتل الله ابا رافع، ان جاء ننجو بانفسنا وقد قتل الله ابا رافع. لم يقل رضي الله تعالى عنه قتلت ابا رافع، انا الذي فعلت وحدي، وهو فعلا فعلها وحده، ولكنه رضي الله عنه ينسب الفضل الى الله، قتل الله ابا رافع. فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ابسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكانما لم اشتكها. رواه البخاري في صحيحه. الحمد لله، هذا من معجزات الظاهره للنبي صلى الله عليه واله وسلم. هذه روايه البخاري. وعند ابن اسحاق ان جميع النفر دخلوا على ابي رافع واشتركوا في قتله، وان الذي تحامل عليه بالسيف حتى قتله هو عبد الله بن انيس. وفيه انهم لما قتلوه ليلى وانكسرت ساق عبد الله بن عتيك حملوه واتوا منهرا من عيونهم. المنهر اللي هو الشق الذي يجري فيه الماء من خارج الحصن الى داخل الحصن، واتوا منهرا من عيونهم فدخلوا فيه، واوقد اليهود النيران واشتدوا في كل وجه حتى اذا يئسوا رجعوا الى صاحبهم، وانهم حين رجعوا احتملوا عبد الله بن عتيك حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مبعث هذه السرية في ذي القعدة أو ذي الحجة سنة 5 من الهجرة، وهذا لأجل أن هؤلاء لم يكن لهم عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بما ألبوا الأحزاب وبما حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين، وأرادوا الكيد بأهل المدينة، استحقوا هذه العقوبة. فمن كان في مثل هذه الحال جاز معه مثل هذا الصنع، حيث لم يكن هناك عهد ولا أمان، وإنما دخلوا خلسة. وأما إذا دخل المسلم البلد بلد الكفار أو حصن الكفار بأمان صريح منهم، لم يجز له أن ينقض هذا العهد ولا هذا الأمان عند عامة أهل العلم، إذ أن طلب المسلم الدخول بأمان يطلب منهم أن يؤمنوا وأن يسمحوا له بالدخول، بخلاف ما إذا دخل خلسة كما دخل أبو رافع، كما دخل عبد الله بن عتيك حصن أبي رافع خلسة، وهو يظن اليهود يظنون أنه واحد منهم، بخلاف عهد الأمان فإنه عهد من العهود التي يجب حفظها، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فدخول البلد بإذن من أهلها تصريحا، فهذا يجعل الإنسان كما أنه أمن منهم على نفسه وماله، فلا بد أن يؤمنهم على أنفسهم وأموالهم، فلا يجوز أن ينتهك دما ولا أن يأخذ مالا ولا أن يخطف أحدا، ولا يجوز له أن ينتهك حرمة حتى يخرج خارج حدودهم أو حصونهم أو بلدتهم مرة ثانية. أما إذا دخل خلسة وليس لهم عهد مع دولة المسلمين أو مع دولة أهل الإسلام، فليس لهم من الحقوق ما لمن معه عهد، ونقض العهد من الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نهى عنها القرآن كما ذكرنا، أمر بالوفاء بالعقود، وقال ونهى عز وجل عن نقض الميثاق، والله أعلم وأعلم. قال: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وقريضة، أخذ يوجه حملات تأديبية إلى القبائل والأعراب الذين لم يكونوا يستكينون للأمن والسلام إلا بالقوة القاهرة. قال سرية محمد ابن مسلمة: وكانت أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وقريضة، وكان عدد قوة هذه السرية 30 راكبا. تحركت هذه السرية إلى القرطاء لناحية ضرية بالبكرات من أرض نجد، وبين ضرية والمدينة 7 ليال. تحركت هذه السرية يعني إلى 10 ليال خلون من المحرم سنة 6 من الهجرة إلى بطن بني بكر بن كلاب، فلما أغارت عليهم هربوا، فاستاق المسلمون نعما وشاء فاستاق المسلمون نعما إبلا وشاء غنم، وقدموا المدينة لليلة بقيت من المحرم، ومعهم ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة، كان قد خرج متنكرا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مسيلمة الكذاب. الذي في الصحيح أنه كان خرج معتمرا ولم يخرج لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. الذي في الصحيح في صحيح مسلم أن ثمامة بن أثال خرج إلى العمرة، كان متجها إلى مكة، قال فأخذه المسلمون. وذكر هذه التواريخ أيضا فيها نظر لأجل أنها كانت في الشهر الحرام، الله أعلم. قال: فلما جاءوا به ربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل ذا ذنب، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه، ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك، فرد عليه كما رد عليه أولا. في رواية مسلم أنه في المرة الثانية قال له: عندي يا محمد خير، ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر، أو إن تمنن تمنن على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. فبدأ في المرة الثانية بالإنعام والمن قبل أن يذكر القتل. أول مرة ذكر لي القتل، والمرة الثانية ذكر الإنعام أولا، وذلك أنه بدأ في التغيير رضي الله تعالى عنه. ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ليرى مجتمع المسلمين من الداخل، المجتمع النظيف الذي لا نظير له في مجتمعات البشرية، وفي أحسن أحواله في المسجد، ليتغير ظنه الذي ظنه عن المسلمين. قال: ثم مر مرة ثالثة فقال بعدما دار بينهما الكلام السابق، قال: ما عندك يا تمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تمنن تمنن على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. تقتل ذا دم يعني ذا دم عظيم القدر عند قومه، يغتبط بقتله، يستشفى بقتله، إن قتلتني فأنت تقتل شخصا يعني يغتبط، يعني يرى من قتله أنه قد أخذ ثأرا لعظيم منزلته. وفي قول آخر: تقتل ذا دم يعني تقتل إنسانا استحق أن يقتل، لكن الصحيح والمشهور هو الأول، أي عليه دم، يعني الصحيح الأول، وهو أن تقتل ذا دم ذو قدر، دمه ذو قدر عند قومه، وكان من أغنى الناس، وبنو حنيفة عندهم من الأموال ما عندهم، وهو سيدهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، فأطلقوا. فهذا دليل على جواز المن على الأسير، وجواز قتله كذلك، لأنه جعل ضمن الاحتمالات للقتل. قال الله عز وجل: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فأذن الله عز وجل في المن، وأذن في الفداء، حتى تضع الحرب أوزارها، حتى ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وينتهي القتال. وذلك أن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم إذا نزل إلى الأرض إماما عدلا، إماما مقسطا، حكما عدلا، فيغسل الصليب ويقتل الخنزير ووضع الجزية، ينتهي القتال بين المسلمين والكفار، إذ يسلم كل أهل الأرض، ولا تبقى ملل، لا يقبل عيسى صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، لا يقبل جزية ولا غيرها. فهذا وضع الحرب أوزارها، وقيل حتى تضع الحرب أوزارها بمعنى تعاهدوهم أو نحو ذلك، صحيح الأول الذي عليه الجمهور. فذكر الله عز وجل في هذه الآية المن والفداء، وذكر في قصة غزوة بدر في سورة الأنفال القتل، فقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فقال: حتى يسخن أي يكثر القتل، فكان الأحب إلى الله عز وجل أن يكثر القتل في المشركين، وأن يقتل الأسارى، بدلا من المن عليهم، بدلا من الفداء، كما قال النبي، بكى النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت الآية، ولما عرض عليه من عذاب بعض أصحابه بسبب اختيارهم الفداء ومحبتهم للفداء ابتغاء عرض الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل: تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فذكر الله عز وجل القتل، وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر عقبة ابن أبي معيط، وقتل جماعة منهم ابن خطل لما فتح مكة، فقالوا: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بقتل جماعة ممن كان يؤذيه ويؤذي المسلمين، فدل ذلك على جواز قتل الأسير حسب المصلحة، فالإمام مخير تخير مصلحة في الأسير بين القتل والمن والفداء. والفداء بأنواع، منها الفداء بمال كأسار بدر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل في قبول الفداء من أسار بدر لأن يدفع مال من الكفار إلى المسلمين، وإما بعمل كما أمر من لم يستطع الفداء المال منكم من أسار بدر أن يعلم صبيان المسلمين الكتابة، ورد ذلك في كتب السيرة، يجعل الأسير يعمل مدة معينة ثم يطلق سراحه، وإما أن يطلق يفادى بأسار مسلمين كما فاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأسرى، الأسير الذي قال له كاذبا يعني إني مسلم وأبى أن يشهد الشهادتين، لكنه أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم في فداء بعض أسرى المسلمين، كما في حديث مسلم الجارية التي وهبها نفلها أبو بكر رضي الله عنه سلمة بن الأكوع في السرية التي كانوا فيها هي وأمها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الجارية ليفادي بها أسار المسلمين ففعل. فدل ذلك على أن الأسار من الكفار يمكن أن يفادوا بإحدى الطرق الثلاث، ولقي اختيارات أخرى دلت عليها أدلة أخرى، منها أن يجعل رقيقا، فإنه إذا جاز قتله وجاز استرقاقه مدة ليعمل عملا فدية يمكن أن يسترق على الدولة، وكذا يسترق وكذا يجوز أن تضرب عليه الجزية ويجعل ذمة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بمعظم البلاد التي افتتحت عنها، فإنهم لم يقتلوا أهلها ولم يسترقوهم وإنما ضربوا عليهم الجزية، وليست كلها فتحت صلحا بل بعضها فتح صلحا وبعضها فتح عنوة فضربت الجزية عليهم. وأما النساء والصبيان فإنهم يطيلون سبيا بنفس الأمر بنفس الأسر. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم من على زمانة هذا الأمر، يختار الإمام هذه الاختيارات الخمس: القتل، المن، الفداء بأنواعه المختلفة، الاسترقاق أن يضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة، يجعلهم أهل عهد المسلمين. الإمام مخير تخير مصلحة لا تخير شهوة، ليس الأمر مردودا إليه حسب مزاجه وإنما حسب ما يراه مصلحة للمسلمين. وكانت المصلحة في قصة ثمامة أن يطلق ثمامة رضي الله عنه سيد بني حنيفة، والإحسان إلى السادة والكبراء غير المتكبرين الذين لبس عليهم الأمر في الأغلب العام حتى ظنوا الإسلام على غير وجهه، هذا أمر يدرك بلا شك بالقرائن والأدلة ونظرة الإمام الفاحصة، نظرة أهل الخبرة. هؤلاء المن عليهم دائما يكون أحسن ويكون أفضل ويجذب قلوبهم إلى الإسلام أعظم جاذبية، ويمكن أن يشارط الإنسان في مقام الحاجة قد يكون محتاجا حاجة شديدة فيحسن، فيكون الإحسان على سبيل المشارطة. أنت لو تأملت في قصة أصحاب الأخدود، الغلام كان يشارط الناس على الإيمان قبل أن يدعو الله عز وجل لهم، وذلك لأنه يعلم شدة حاجتهم، كما جاءه الرجل جليس الملك الأعمى فقال رد علي بصري، فقال إني لا أشكي أحدا إنما يشكي الله تعالى، فإن شئت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك، فآمن بالله فدعا الله له فشفاه الله تعالى. فكان يشرطه، كان يشترط عليه قبل أن يقدم له الإحسان وأن يقدم له الحاجة التي يحتاج أن يعني يلتزم بالحق. فالناس يتفاوتون، هو الثمامة هنا لم يشارطه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له أطلق سراحك إذا أسلمت، وما أراد ذلك وما كان ذلك يصلح مع مثل ثمامة، بل هذا يدفع ذوي الهيئات دائما إلى الإصرار والعناد، يقول لا أريد، وهو تعود على مستوى معين وطريقة معينة في المعاملة، فلو أنه شارطه لما صلح. كما أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يصارف الملك على رؤية على تأويل الرؤية، مع أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في الحديث المرسل، لو كنت مكانه رحم الله أخي يوسف، لو كنت مكانه لما أجبتهم، لما أولت لهم الرؤية يعني حتى يخرجوني. أو يبين صبر يوسف عليه الصلاة والسلام، حديث فيه من قال، لكن يدل على أن هذا اجتهاد. يوسف عليه السلام رأى أن الملك لا ينبغي أن يصار، وإنما يقدم له ما يحتاجه مجانا من غير مشارطة، وهذا يترتب عليه ما هو أفضل، يترتب عليه أن هذه النوعية من الناس دائما لا تقبل أن تكون آخرة فقط. إذا لم يكن الأمر مبنيا على الكبر والشح فإنه غالبا ما يريد أن يرد الجميل. فلذلك لما جاء جليس، لما جاء الساقي وطلب من يوسف عليه الصلاة والسلام تأويل الرؤيا، يوسف عليه السلام أجابها وهو ما زال في السجن، مع أنه مظلوم، لم يشرط حتى أن يرد أن يبحثوا ما يعني مظلمته، ما اشترط شيئا، وإنما أجابهم مباشرة إلى تأويل الرؤيا وظل في السجن. ولما طلبوا منه أن يخرج قال ارجع إلى ربك، ليبين عزته وكرمه وعطاءه وبذله صلى الله عليه وسلم. وأما حسب الحاجة الشديدة وحسب النوعية، بالنسبة للفتيين في السجن سيدنا يوسف ما أجابهمش ابتداء، قدم الدعوة أولا، دعاهم إلى الله، وفي بعد أن ظل يدعوهم إلى الله عزل فترة طويلة، مدة طويلة، أجابهم إلى تأويل الإيه؟ الرؤية. ومع الملك لم يفعل ذلك، مع الملك دعاه بعد أن أول له الإيه؟ الرؤية، لأن نوعية الناس متفاوتة، لابد أن تنظر في نوعية الشخص الذي تتعامل معه. فهناك شخص يعني تعود أن يكون كبيرا مطاعا رئيسا غنيا، فأنت إذا أحسنت إليه أثرته، ولم يكن يعني في الكبر في أخلاقه ولا الشح. وأما هناك نوعية من الناس يتعامل كمعاملة التجار، فهذا يحسن أن تصارطه، تقول له لا أفعل ما تريد حتى تفعل الطاعة، حتى تلتزم، حتى تسلم أو تؤمن أو تفعل. والداعي الخبير له نظرته في كل من يعامله. وهناك من تقدم الدعوة إلى الله وتؤخر الإجابة دون مشارفة، يعني ممكن تدعو إلى الله عز وجل مدة طويلة وتجعل إجابة الأمر في آخر إجابة الحاجة وقضاء الحاجة في آخر الأمر، ثم بعد ذلك تقضي له حاجتها، وإن لم تكن تصل، وإن لم تقل له إن لم تفعل لم أقضي لك حاجتك. قال فأطلقوا، قال أطلقوا ثمامة فأطلقوا، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاءه فأسلم، وقال والله ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. تكملة في مسلم، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح أحب البلاد إلي. ثلاثة أيام يعني محولة من الضد إلى الضد برحمة الله عز وجل، بما أراد الله خيرا بثمامة أن أسرته خير المسلمين، وأن حبس يكون الحبس فيه الخير العظيم له. كان في الحقيقة أسير الروح، محبوسا في ظل الشرك والجهل والظلم وسوء الظن والعدوان الذي كانوا فيه، فحررته خير المسلمين التي أسرته، والربط الذي ربط به بالمسجد حررت روحه من هذا الأسر. فإن كان أسير البدن فقد كان سببا لإطلاق روحه حتى تتحرر من عبودية غير الله عز وجل. قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، وده الخبر الصادق الذي يجب أن يقبل، وهو أنه لم يكن يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال بعد أن أسلم وخبره صادق رضي الله تعالى عنه، قال إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فمسألة أنه أراد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، الظاهر أنه أراد كان يريد العمرة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، وذلك لأجل أن من عزم على خير في الجاهلية فهو يؤمر باستمراره في الإسلام. قال فلما قدم على قريش قالوا طبئت يا تمامة. عندما يسلم أحد كانوا يسمونه قد طبئ. طبئ يعني دخل في دين الصابئ الصابئة يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقالوا طبئت يا تمامة. قال لا والله ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه في مقام عز أصلا سيد بني حنيفة ما يصنعون به ما يدرش من الحال فلا يمكن أن يؤذوه. قال ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت يمامة ريف مكة الريف الذي تكون فيه الزراعة الذي يأتون بالميرة بالطعام منه. فأقسم على الحصار الاقتصادي والمقاطعة الاقتصادية لقريش لأن لا تأتيهم حبة من سمراء اليمامة ما فيش ولا حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش حتى جهدت أصابها الجهد. وفي رواية مسلم حتى أكلوا الوبر والإلهز أكلوا وبر الإبل والحاجات الفضلات من شدة الجوع. فأرسلوا فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحمهم الذي في مسلم يسألونه بالله والرحم يسألونه بالله والرحم أن يكتب إلى تمامة يخلي إليه حمل الطعام حتى يفك هذا الحصار الشديد. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك صلة للأرحام. وذلك أن البيع والشراء مع الكفار أمر مبني على المصلحة يمكن أن يكون مصلحة عظيمة كالذي فعله تماما من مقاطعة البيع من منع بيع الحنطة لقريش حتى أصله الجهل. ويمكن أن يكون البيع والشراء فيه مصلحة ممكن المقاطعة تكون مصلحة ممكن المعاملة تكون مصلحة. فعندما يتبين للناس مدى رفق النبي صلى الله عليه وسلم ومدى مراعاته للأرحام ومدى مراعاته لمن سأله بالله عز وجل تعظيما لله سبحانه وتعالى فذلك من المصالح الدعوية العظيمة. فهذا أمر لابد أن يعني لا يجعل كحكم واحد في كل الأوقات بل هذا الأمر يدور حتى مع يدور مع المصلحة حيث دارت حتى ولو مع الكفار الحربيين. فليس أمر البيع والشراء من أمور الموالاة التي لا تقبل التغيير. فإن الولاء ليس من معانيه لغة ولا شرعا باع واشترى إنما والى فلان فلانا أو والى فلان قوما معناه أحبهم نصرهم تابعهم أطاعهم عاونهم على ما هم فيه داهمهم وافقهم. أما نقول من ضمن معاني الولاء اتخذهم أصدقاء. أما أن يقال أن فلان باع واشترى فلا يقال أبدا وأجر واستأجر ونحو ذلك وشارك وضارب فليست هذه قطعا من معاني به الموالاة هذه كلمة. ولذلك يعني أخطأ خطأ شديدا من يحتج على مقاطعة اليهود والأمريكان وغيرهم بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء هذه ليست من الموالاة. أمر الموالاة مبني على المعاني التي ذكرنا الحب والنصر والطاعة والمتابعة. وإنما يحتج على مثل هذا الفعل بمثل فعل تمامة. فحديث قصة تمامة تدل دلالة واضحة جدا على مشروعية المقاطعة الاقتصادية عندما تكون المصلحة في هذا الباب وينظر في مصلحته. وهو أيضا يدل على أنه يمكن ترك ذلك ويمكن البيع والشراء حسب المصلحة في الدعوة إلى الله وحسب مصلحة المسلمين. فإن الأمر متفاوت من وقت إلى آخر ومن حال إلى آخر والإمام هو الذي يقدر ذلك وعلماء المسلمين هم الذين يقدرون ذلك وليس الأمر لمجرد يعني شعارات ترفع وأمور لا تبحث مجرد يعني غوغاء وهوجاء يتخذ الناس بعد ذلك أمورا يعني يجعلونها يبالغون فيها حتى يقول قائلهم مثلا لا تشرب دم أخيك أو لا تأكل لحم أخيك مثلا لمن أكل مثلا من بضائع يعني اعلاناتها حتى مستوردة، وليس فقط انها ايه ان هي مستوردة. يعني لو كانت هي مستوردة كان يمكن ان يظن ذلك المصلحة راجحة وكذا. اذا كان اما مجرد العلامة التجارية فالامر فيه يتفاوت تفاوت ضخم جدا. اذا كان عامة الناس الذين يتعاملون بهذه العلامة من المسلمين فليس الامر في الحقيقة مقاطعة حقيقية. المقاطعة الحقيقية تكون للبضائع المنتجة من عندهم، وكما ذكرنا بشرط ان تكون مصلحة المسلمين في ذلك. فلو ان المسلمين مصلحتهم في عدم المقاطعة لانهم يحتاجون الى هذه السلعة او يحتاجون الى هذا العمل حقيقة، يعني الفلسطينيون مثلا في اسرائيل لو قاطعوا اليهود لما استطاعوا ان ينالوا شيئا من الكسب على الاطلاق، وانما يعني معظم كسبهم من خلال معاملاتهم معهم. فلا نستطيع نضيق عليهم ونقول لهم لابد ان يمتنعوا بالكلية من بيع حتى محاصيلهم وهم محاصرون من كل جانب. لا يستطيع احد من المسلمين ان يصل اليهم الا من خلال اليهود مثلا، فنقول لو ان عندهم محاصيل نمنعهم من بيعها لهم للمقاطعة قد يضرهم ذلك. الامر هذا يقدره علماء اهل المحلة التي يتعاملون فيها، وكما ذكرنا يقدرونه ليس يعني الشعارات الجوفاء، وانما بتقدير مصلحة المسلمين ومنفعتهم ومدى الضرر الواقع عليهم من المقاطعة ومدى الضرر الواقع على الاعداء من المقاطعة ومدى المنفعة الحاصلة من البيع والشراء ومدى المنفعة العائدة على الكفار من البيع والشراء، حتى لا تختلط الامور. بدون دراسة هذه الامور فلا يقال البيع والشراء محرم. الاصل في البيع والشراء حتى مع اهل الحرب المحاربين الجواز. فقريش اذن النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة ان يرسل اليهم الميرة لما كانت المنفعة الحاصلة من وراء ذلك اكثر، رغم انهم كانوا في وقت الحرب. والله اعلم واعلم. قال: غزوة بني لحيان. بنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالربيع وتسببوا في اعدامهم. ولكن لما كانت ديارهم متوغلة في الحجاز الى حدود مكة والثارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب، الثارات يعني الحروب المستمرة، لم يكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوغل في البلاد بمقربة من العدو الأكبر اللي هو قريش. فلما تخاذلت الأحزاب واستوهنت عزائمهم واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ما، رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من بني لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو جماد الأولى سنة 6 من الهجرة في 200 من أصحابه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وأظهر أنه يريد الشام، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران، واد بين عاد وعسفان، بين أنج وعسفان، حيث كان مصاب أصحابه. فترحم عليهم ودعا لهم وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، فسار إلى عسفان فبعث 10 فوارس إلى قراء الغميم لتسمع به قريش، ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها صلى الله عليه وسلم 14 ليلة. متابعة البعوث والسرايا. ثم تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرسال البعوث والسرايا، وهك سورة مصغرة منها: سرية عكاشة ابن محصن إلى الغمر في ربيع الأول أو الآخر سنة 6 من الهجرة. خرج عكاشة في 40 رجلا إلى الغمر ماء لبني أسد، ففر القوم وأصاب المسلمون 200 بعير ساقوها إلى المدينة. سرية محمد ابن مسلمة إلى ذي القصة في ربيع الأول أو الآخر سنة 6 من الهجرة. خرج ابن مسلمة في 10 رجال إلى ذي القصة في ديار بني ثعلبة، فكمن القوم لهم وهم 100، فلما ناموا قتلوهم إلا ابن مسلمة فإنه أفلت منهم جريحا رضي الله تعالى عنهم. سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة في ربيع الآخر سنة 6 من الهجرة، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة، فخرج ومعه 40 رجلا إلى مصارعهم، فساروا ليلتهم مشاة، ووافوا بني ثعلبة مع الصبح، فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال، وأصابوا رجلا واحدا فأسلم، وغنموا نعما وشاء. سرية زيد بن حارثة إلى الجموم في ربيع الآخر سنة 6 من الهجرة، والجموم ماء لبني سليم في مر الظهران بين مكة والمدينة. خرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من بني سليم أصابوا فيها نعما وشاء وأسرع، فلما قفل زيد بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزينية نفسها وزوجها، وهبها نفسها يعني أطلقها، ويبدو أنها أسلمت فزوجها بعض المسلمين. سرية زيد إلى العيص في دمادى الأولى سنة 6 من الهجرة في 70 و100 راكب، وفيها أخذت أموال عير لقريش، كان قائدها أبو العاص ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختن يعني زوج ابنته زينب. وأفلت أبو العاص فأتى زينب فاستجار بها، وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أموال العير عليه، ففعلت. فعلت يعني طلبت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن عشرة أبي العاص معها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر له ذلك. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس برد الأموال من غير أن يكرههم، الرسول لم يلزمهم بأخذ الأموال، وذلك لما رأى من المصلحة التي سوف تعود، وكان فعلا من أسباب إسلام أبي العاص بن وائل رضي الله تعالى عنه. قال: فردوا الكثير والقليل والكبير والصغير، حتى رجع أبو العاص إلى مكة وأدى الودائع إلى أهلها، ثم أسلم وهاجر. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الأول بعد 3 سنين ونيف كما ثبت في الصحيح، ردها بالنكاح الأول كما ثبت في الحديث الصحيح، لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذ ذاك. وأما ما ورد من الحديث من أنه رد عليه بنكاح جديد أو رد عليه بعد 6 سنين فلا يصح معنا، كما أنه ليس بصحيح سندا، بل الصحيح ذلك أنه بعد 6 سنين. والمشهور أن إسلام أبي العاص كان بعد ذلك في الفترة بين الحديبية وفتح مكة أو عند فتح مكة، وإنما هذه المرة التي إنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا إليه لما أحسن من توفية وعده بإرسال زينب رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي في الترمذي أنه رده عليها بالنكاح الأول بعد 6 سنين، وليس ذلك ببعيد، فإن وجه ذلك أن الآية التي فسخ الله بها النكاح بين المسلمة والكافر إنما نزلت بعد صلح الحديبية في سورة الممتحنة، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذه نزلت كما ذكرنا في بعد صلح الحديبية، ويمكن أن يكون بعدة يعني أشهر بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فكان ذلك في سنة 7، فهي التي فسخت النكاح. أما قبل ذلك فكان النكاح باقيا بين المسلمة والكافر، وبين المسلم والكافرة المشركة الوثنية، إلى أن نزلت هذه الآيات ففسخت نكاح المسلمة من الكافر بأي نوع كان، كتابيا كان أو مشركا وثنيا. فيمكن أن تكون العدة طول هذه المدة. فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المسلمة أو إذا أسلمت المرأة وانفسخ النكاح بينها وبين زوجها الكافر، فإذا أسلم زوجها في العدة فهي امرأته من غير تجديد نكاح. وأما إذا انقضت العدة ولم يسلم الرجل فيجب تجديد العقد. ومثل هذا أيضا فيما إذا ارتد زوج المرأة فإنه ينفسخ النكاح وتبقى تعتد إلى أن يسلم أو تنتهي العدة. فإذا انتهت العدة ولم يسلم وجب تجديد العقد إذا أسلم بعد ذلك. وذهب الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أن عقد النكاح يبقى معلقا ويمكن إذا شاءت أن تنتظره حتى ولو بعد 6 سنين كما في قصة زينب مع أهل العاص. وإذا أحبت أن تنتظره صح ذلك الأمر. 6 سنين لماذا؟ لأن مجيء زينب كان بعد غزوة بدر، ورد أبي العاص إليها كان بعد الفتح، والله أعلم. هذا هو المشهور. وعلى أي الأحوال فالصحيح ما ذكرنا من أن العدة يمكن أن تظل مدة طويلة، فلو تأخر الحيض مع المرأة أشهرا لم تتجاوز السنة وهي ممن يحيض فذلك فهي تعتد بالأقراء باتفاق العلماء إذا لم يتجاوز فترة انقطاع الحيض السنة أو أقل من ذلك عند بعض أهل العلم. لكن فيمكن أن تكون العدة 9 أشهر و9 أشهر و9 أشهر، يعني قريبا من 2 سنين وزيادة، المدة التي حدثت في واقعة زينب من ساعة نزول الآية إلى ساعة إسلام أبي العاص رضي الله تعالى عنه. فأما ما ذهب إليه ابن القيم فغير ظاهر من أنه يمكن أن تنتظره ولا تحتاج إلى تجديد عقد بعد انقضاء العدة، فإنها بعد انقضاء العدة يمكنها باتفاق العلماء أن تتزوج من شاءت. فإذا كان أمر كذلك لا يصح أن يكون الزواج الأول باقيا بحال. فالصحيح في هذه المسألة أنها واقعة عين، أن قصة زينب واقعة عين، يمكن أن تكون العدة قد طالت بين نزول الآية وبين إسلام أبي العاص. وأما من ساعة رحيل زينب إلى المدينة فهي 6 سنين فعلا، لكن لم يكن النكاح مفسوخا، إنما فسخ النكاح بعد صلح الحديبية، والله أعلم. يقول: والعجب ممن يتمسكون بهذا الحديث الضعيف، فإنهم يقولون إن أبا العاص أسلم في أواخر 8 قبيل الفتح، ثم يناقضون أنفسهم فيقولون إن زينب ماتت في أوائل 8. وقد نصفنا الكلام شيئا في تعليقنا على بلوغ المرأة. وجنح موسى بن عقبة إلى أن هذا الحادث وقع في 7 من الهجرة من قبل أبي بصير وأصحابه، ولكن ذلك لا يطابق الحديث الصحيح ولا الضعيف. 6 سنين هذا مشهور، فيدل على أن رد حديث رواه الترمذي ب6 سنين، فيدل على أن موت زينب كان في 8، لا يلزم أن تكون في أوائل 8، بل يمكن أن تكون في أواخرها، والله أعلم. خلاصة الكلام أن المرأة إذا أسلمت أو إذا ارتد الزوج انفسخ النكاح، تعتد من ساعة فسخ النكاح بسبب اختلاف الدين. إذا انقضت العدة فالزواج قد انقضى ويجب أن يجدد عقدا جديدا إذا أسلم، على خلاف في إذا مضت العدة. بعض أهل العلم يقول يجوز أن يرجع إليه بالنكاح الأول دون تجديد عقد. فخلاصة مسألة بقاء المسلمة تحت الكافر عند الجمهور ما ذكرنا، وعند الإمام ابن القيم رحمه الله جواز أن تنتظر بعد فترة العدة، فإذا أسلم فهي امرأة غير تجديد عقد، تحتج بقصة زينب، وليس كما ذكرنا لم تبقى 6 سنين مفتوخة العقد، وإنما هو 1 سنة و7 أشهر من أواخر 6 أو أوائل 7 إلى 8 تاريخ إسلام العاص ابن وائل، ويمكن أن تبقى العدة هذه المدة. أما ما ذهب إليه بعض المعاصرين من أن المسلمة يجوز أن تبقى تحت الكافر، فتوى الأستاذ يوسف القرضاوي غفر الله له وهداه، فإنها فتوى باطلة بإجماع أهل العلم ومخالفة لنص القرآن. قال الله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وهذا من الشذوذ والباطل الذي انفرد به عن كل أهل العلم، لا ندري من أين أتى به من التلفيق الباطل الجاهل، ليس تلفيقا صحيحا، وليس حتى لا مراعاة للدليل ولا مراعاة لأقوال العلماء على بعضها، وإنما هو فهم خاطئ وباطل لكلام بعض أهل العلم غير الصحيح من جهة الدليل، فهو فهم خاطئ لما لم يقصدوه. فلا يوجد عالم يقول أن نكاح المسلمة صحيح مع تحت الكافر، ولا أنه يجوز أن تبقى تحت فضلا أن يعاشرها، هذا لا يقوله أحد من أهل العلم مطلقا خلاف نص الكتاب والسنة. فهذا بالنسبة إلى قصة زينب وأبي العاص. قال سرية زيد أيضا إلى الطرف إلى الطرف إلى الطرف أو الطرق في جمادى الآخر سنة 6 من الهجرة، خرج زيد في 15 رجلا إلى بني ثعلبة، فهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم، فأصاب من نعمهم 20 بعيرا وغال 4 ليال. سرية زيد أيضا إلى وادي القرى في رجب سنة 6 من الهجرة، خرج زيد في 12 رجلا إلى وادي القرى لاستكشاف حركات العدو إن كانت هناك، فهجم عليهم سكان وادي القرى فقتلوا 9 وأفلت 3 فيهم زيد بن حارثة رضي الله عنه. سرية الخبط، تذكر هذه السرية في رجب سنة 8 من الهجرة، ولكن السياق يدل أنها كانت قبل الحديبية. قال جابر: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرفض عيرا بقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط أوراق الأشجار، فسمي جيش الخبط، فنحر رجل 3 جزائر 3 أبعرة من التي يركب عليها، ثم نحر ثلاث جزائر. سوف ينتهي الظهر، سوف لا يجدون طريقا إلى العودة. قال: ثم إن أبا عبيدة نهاه عن أن يذبح، فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر، حوت العنبر، وهو يعني من أنواع الهائلة من الحيتان، كان ميتة من ميتة البحر، ألقاه البحر ميتا. قال: فأكلنا منه نصف شهر، وادهنا منه حتى ثابت منه أجسامنا، ثابت يعني رجعت إلى ما كانت عليه بعد أن أصيبوا يعني بالنحاف الشديدة من شدة الحال التي كانوا فيها، ادهنوا من الدهن الذي كان فيه، لأنهم كانوا يحملون من دهنه بالدلاء بالجردل من كثرة الدهن. قال: وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمل عليه ومر تحته. ضلع يعني كان أعلى من أطول جمل وأطول رجل. قال: وتزودنا من لحمه وشائق، وشائق يعني قطع لحم جففوها، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعمونه؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وذلك تطيبا لخاطرهم وبيانا لحل هذا الرزق الذي أخرجه الله، هم أكلوه مضطرين، قالوا: نحن قد اضطررنا. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه ليبين لهم جواز ذلك الأمر بغير اضطرار، لأن الرسول لم يكن مضطرا صلى الله عليه وسلم، وإنما أكل من هذا ليبين أن البحر هو الحل ميتته، فما مات في البحر حتى أنفه من الحيتان والسمك جاز أكله للمسلم وإن لم يصطبه بنفسه، فلا يلزم ذبحه ولا يلزم تزكيته ولا يلزم أن يصيده المسلم حيا ثم يموت من الصيد من إخراجه من الماء، بل لو مات في البحر جاز أن يأكل المسلم منه بلا حرج. قال إنما قلنا إن سياق هذه السرية يدل على أنها كانت قبل الحديبية، لأن المسلمين لم يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صلح الحديبية، هذا صحيح. قال غزوة بني المطلب أو غزوة المريسية في شعبان سنة ست من الهجرة. هذه الغزوة إن لم تكن طويلة الذيل عريضة الأطراف من حيث الوجهة العسكرية، إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي، وتمخضت عن افتضاح المنافقين والتشريعات التعذيرية، أو في الحقيقة الحدود ليست التعذير هنا مش من معنى الاصطلاحي، إنما التشريعات العقابية، يقصد الكلمة الأحسن أن تقال التشريعات العقابية، لأن التعذير هو العقوبة غير المقدرة شرعا، وأما الحد فهو العقوبة المقدرة شرعا، والذي نزل في غزوة المريسيع وقصة الإفك حدود حد القذف، فكان ذلك من الحدود، فيقصد هو التشريعات العقابية التي أعطت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس. ونقصد الغزوة أولا ثم نذكر تلك الوقائع. كانت هذه الغزوة في شعبان سنة 5 عند أعامة أهل المغازي، وسنة 6 على قول ابن إسحاق. قطعا هي كانت بعد نزول الحجاج، لأن نص الحديث الصحيح قالت عائشة وكان يراني قبل نزول الحجاب، فإذا كانت غزوة المريسيع بعد الحجاب، والمشهور أن الحجاب نزل في قصة زواج زينب بنت جحش، وهي مقترنة بغزوة الأحزاب في سنة خمس من الهجرة، وقصة زينب مذكورة، زواج الرسول من زينب بنت جحش مذكورة في سورة الأحزاب. دل ابن إسحاق على أنها كانت سنة 6 بما في قصة الإفك من أن القضية كانت بعد منزل الحجاب، وآية الحجاب نزلت في شأن زينب، وزينب إذ ذاك كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم سألها عن عائشة فقالت أحمي سمعي وبصري، يعني أحمي سمعي وبصري أن أقول في عائشة ما لا أعلم أو أن أتهمها. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله عز وجل للتقوى، يعني عصمها الله من أن تنال من ضرتها في فترة محنتها لتقواها لله، وقالت أحمي سمعي وبصري، لم تسمع سوءا ولم ترى سوءا. قال وقد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سنة 5 بعد غزوة بني قريظة. وأما ما وقع في حديث الإفك من أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة تنازع في أصحاب الإفك، ومعلوم أن سعد بن معاذ مات عقب غزوة بني قريظة، فالظاهر أن هذا وهم من الراوي، فقد روى ابن إسحاق حديث الإفك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة، فلم يذكر فيه سعد بن معاذ بل ذكر أسيد بن حضير. قال ابن حزم هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، وذكر سعد بن معاذ وهم. وأما الذين قالوا بوقوع هذه الغزوة سنة 5 فقد قدموا عقده صلى الله عليه وسلم على زينب إلى السنة 4 أو أوائل السنة 5، وقالوا إن ذكر سعد بن معاذ ليس بوهم بل هو ثابت تماما. ابن القيم رحمه الله يميل إلى الأول وقول ابن إسحاق أنها كانت سنة 6. يقول سببها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي لتحقيق الخبر، فأتاهم ولقي الحارث ابن أبي ضرار فكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. وبعد أن تأكد لديه صلى الله عليه وسلم صحة الخبر نزل الصحابة وأسرع في الخروج، وكان خروجه لليلتين خلت من شعبان، يعني 2 شعبان، فخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة، وقيل أبا ذر، وقيل نميلة ابن عبد الله الليثي. وكان الحارث بن أبي ضرار قد وجه عينا عند يسوسا ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه. ولما بلغ الحارث ابن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه، قتله جاسوسه، خافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المريسيع، اسم لماء من مياههم، في ناحية قريد الى الساحل، على ساحل البحر الاحمر، فتهيأوا للقتال. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه، وراية المهاجرين مع ابي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحملوا حملة رجل واحد، هجموا هجوما حاسما، فكانت النصرة وانهزم المشركون، وقتل من قتل. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرارية والنعم والشاة، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، قتله رجل من الأنصار ظنا منه أنه من العدو، كذا قال أهل المغازي والسير. قال ابن القيم: هو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء. ده المشهور الصحيح فعلا. فسبى ذراريهم وأموالهم، كما في الصحيح: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، رواه البخاري، يعني وهم غير مستعدين للقتال، وهم لا يعرفون بقدومه، في وقت الغرة أخذهم على حين غرة. وهذا يدل على جواز البدء بالقتال لمن بلغتهم الدعوة دون تجديد دعوة، تجوز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة دون تجديد دعوة. وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبها على نفسها، بمعنى اتفق معها على تسديد مبلغ محدد تصبح بعده حرة، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق، اعتقوا اسراهم الذين من قبيلة جويرية قد اسلموا، وقالوا اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سببا في اسلام القبيلة. واما الوقائع التي حدثت في هذه الغزوة فلأجل ان مبعثها كان هو رأس النفاق عبد الله بن ابي واصحابه، نرى ان نورد اولا شيئا من افعالهم في المجتمع الاسلامي، سوف يكون الايراد ان شاء الله مع قصة الإفك وما فيها من الحكم والأحكام في المرة القادمة إن شاء الله. كل قولي هذا، أستغفر الله العظيم. هل توزيع المياه على المصلين في صلاة القيام في رمضان من قبل الأطفال أو غيرهم من البدع؟ لا، ليس من البدع، ليس يقصد بتوزيع المياه تعبدا معينا، وإنما يقصد أن الناس عطاش فيريدون أن يشربوا. البدع متعلق بأمر الاعتقاد أو بأمر العبادة، وأما مجرد السقيا فهذا أمر لا يضر. يقول: انتشر في مساجد السنة وجود أشخاص بهم تخلف عقلي يجلسون بداخل المسجد أو خارجه ويشوشون على المصلين، فين يا رجل الله؟ انتشر فين يا رجل؟ طب روح شوف مساجد الصوفية، هتلاقي بقى كلهم المجاذيب هم اللي على باب الحسين وعلى باب البدوي، هتلاقي المجازين بجد اللي هم المفروض. الحمد لله الامر ده مش فيش تخلف عقلي ولا حاجه، ده امر يعني يسير جدا، وينبغي تجنيب المجانين المساجد، لكن ليس كل المجانين يمكن السيطره عليهم. الحمد لله الامر ليس شديدا هناك. بالنسبه لمساله الفجر الحقيقي وتاخيري عن الفجر الذي يؤذن به، هل هناك اتفاق على ذلك؟ حيث أن أغلب المساجد تصلي بعد الأذان بخمس أو عشر دقائق، حكم صلاة هؤلاء. أنا عن نفسي أجزم بأن توقيت الفجر الموجود في النتيجة غير صحيح علميا وواقعيا. علميا لأن العالم كله متفق على أن مفيش فجر قبل زاوية 18 تحت الأفق، الشمس تحت الأفق قبل 18 درجة، بيقول يسموه الفجر الفلكي في كل المراجع وفي كل الكتب الملاحة وغيرها، أن مفيش ضوء نهائي قبل زاوية 18 تحت الأفق، أن الشمس تبقى الأفق بزاوية صفر، الشمس تحت الأفق في الدوران الظاهري لها بتطلع 18 درجة، 19 قطعا مفيش، النتيجة مكتوبة لك 19.5. واقعيا بقى اللي يروح يتأمل سوف يجد يا أخ قطعا وأخيرا مفيش ولا ضوء بيظهر ساعة الأذان. ساعة الأذان ده مش بس مش في الأضواء الصناعية هنا، بل في الصحراء في البحر، أي واحد مسافر عمرة يقدر يشوفها ويحسب بالظبط كده الحسابات، يعني إمتى الفجر بيطلع، ويبص يلاقي إن ساعة طلوع الفجر تبقى اللي هو بتاع النتيجة مش بتاع المحرك تروح 18 الأغلب العام، لكن هو بعد 18 بشوية. أقرب التوقيتات عندي مش على سبيل التحديد ولكن على سبيل التقريب، إذ وقت الفجر لا يمكن حسابه تحديدا لأنه مبني على عوامل لا تدخل في الحساب. فلذلك النصيحة بتأخير الأذان، تأخير الإقامة على الأقل، أو تأخير السنة سنة الفجر والإقامة إلى نحو ثلث ساعة أو التوقيت اللي هو على بيحسبه على 16 درجة ونص. الناس دي صلاتها غير صحيحة، ومنهم المعذورون. هو معذور في صلاته غير صحيحة، زي واحد يصلي صلاة قاعد يصلي سنين طويلة ويتقال له في الأكل صلي فإنك لم تصلي، فهو لا يعلم غير ذلك، معذور بس صلاته غير صحيحة. لكن ما يعيدش اللي فات، إذا علم لا يعيد الذي مر، وإن شاء الله ربنا يعيده على نيته. برضو مسألة هل هناك اتفاق على حرمة مشاهدة مباراة الكرة؟ حيث أن بعض الإخوة يتساهل في ذلك، فتجد يجلس يشاهد تلك المباريات ويجوز لنزل. مسألة الاتفاق صعب، لكن لا شك أن ذلك قد قال الله عز وجل عنه وعن مثله، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فالإعراب عنها بين المستحب والواجب، ممكن يبقى واجب وممكن يبقى مستحب. بعض العلماء قد يجوز ذلك او يجعله ضمن المكروه وليس المحرم، وبعض المشايخ كالشيخ باز رحمه الله كان يراه محرما لما فيها من السبق المحرم على غير الثلاثه وعلى غير المصلحه، ولما فيها من الالهاء، فانها من اعظم الادويه المخدره للشعوب. الكوره دي من اعظم الادويه المخدره للشعوب، الناس تبقى مطحونه في الهزائم ويلعبون كوره عشان يعني يلهوهم عن واجباتهم، فعلا تبلغوا فعلا ما شاء الله فيه. ثم ان الامر كما ذكرنا اقل الاحوال فيه الكراهه، فالمسلم وقته اغلى من اوقات الكراهه. انا لا استطيع الزنا بالتحريم مطلقا، لكن هناك من يحرم. رجل متزوج من امراه، هل يعتبر ابوه محرم بالنسبه لزوجته؟ طبعا، لان الله عز وجل قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. فابن ابوه من صلبه، ابوه لصلبه، هو محرم لزوجته مطلقا بمجرد العقد. حكم القاء السلام على المصلي وقارئ القران يشرع ذلك، ويرد بان يجعل المصلي بان يجعل كفه الى باطن الارض، يحط ايده يخلي كفه باطن الارض وظهر كفه الى السماء يرد اشاره. قارئ القران يقطع ويرد السلام ويستأنف القراءه من جديد. هل يشرع تحريك السجود بين السجدتين؟ ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ذكر ان هذه الجلسه بين السجدتين يشرع فيها تحريك الاصبع بالدعاء. ورد في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيده ما حكم من قال لفظي بالقران مخلوق. كلمه كان الجهميه يتذكرون بها ليصرفوا بعض من لا يفهم ممن يتابع اهل السنه على العقيده الصحيحه من ان القران كلام الله غير مخلوق. كلمه لفظي تحتمل معنيين، تحتمل الالفاظ نفسها الكلمات، والكلمات هذه من القران، فان القران كلام الله حروفه ومعانيه، ليس المعنى دون الحروف ولا الحروف دون المعاني. فلذلك من قال باللفظ بالقرآن مخلوق يقصد ان الحروف الكلمات أنها مخلوقة فهذا من كلام الجهمية المبتدئون المبتدئين، وإنما كلام الله عز وجل كله غير مخلوق، صفة من صفاته عز وجل. ويحتمل لفظي بالقرآن معنى آخر وهو تلفظي وفعلي أنا، فلو قال غير مخلوق لدخل فيه فعل العبد المخلوق، ولذا يكون سؤالا باطلا. فلا يجوز أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، بل يفصل. فكلام الله حروفه ومعانيه صفة من صفات الله غير مخلوق، لأنه من الله عز وجل. وأما فعل العبد قراءة العبد تلفظه فعله هو فمخلوق. معلوم أن الشرك محبط للعمل، هل إذا حسن إسلام مرتد يرجع إليه عمله؟ فالصحيح أن نعم، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسلمت على ما أسلفت من خير، وإنما حبط العمل لمن يمت وهو كافر، كما قال عز وجل ومن يرتد منكم عن دين فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فالصحيح أنه يرجع إليه عمله، لكن قد خسر خسرانا عظيما بما وقع منه لابد. إذا عزم إنسان على فعل معصية ولكنه لم يتمكن من فعلها، هل عليه نفس إثم من فعل هذه المعصية؟ لا شك أنه إذا عجز عن فعلها لسبب خارج عن إرادته وقد أخذ الأسباب التي استطاعها لفعل المعصية فهو آثم. يمكن أن يكون مثل الذي فعل، ويمكن أن يكون أقل من ذلك حسب خبث النفس وشدة العزم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي لم يؤتيه الله مالا ولا علما، قال لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان الذي يعمل بالسوء في ماله، قال هما في الوزر سواء. يمكن أن يكون مثله ويمكن أن يكون أقل منه على حسب درجة العزم وخبث النفس وفسادها. إذا عزم إنسان على أن يكفر في اليوم الفلاني هل يكون كافرا من لحظته، من لحظة أن نوى ذلك؟ نعم، من عزم على الكفر يوم أن يأخذ مال مثلا، لو عطوني فلوس يرتد فهو كافر من الآن والعياذ بالله. لو اتفق مثلا مع امرأة يحبها قال لها خلاص أنا في اليوم الفلاني عشان يتجوزها هيرتد والعياذ بالله ويتزوجها، يبقى هو ارتد من الايه؟ من ساعة ما عزم على الكفر والعياذ بالله، طالما نوى الكفر عازم عليه. عليكم السلام. هل يجوز في حالة قتال الكفار للمسلمين واحتلال بلادهم خطف مواطنيهم الذين يعيشون على في بلاد المسلمين والمساومة عليهم إما الخروج أو قتلهم؟ هل يجوز قتلهم إذا أبى الكفار إلى الخروج من بلاد المسلمين؟ هذا الأمر ينظر فيه كيف دخل هذا الكافر بلاد المسلمين. فمن دخلها بأمان من مسلم فهذا لابد أن يراعى أمن، وأما إذا دخلها بقوة الكفار فلا أمان له، فهو ضمن طالما كان رجلا بالغا ولم يكن صبيا ولا امرأة فهو من المحاربين، والله أعلم. فينظر في كيفية دخول من الذي أدخله إلى بلاد المسلمين، فإذا دخل بأمان من مسلم كان عهدا، إذا دخل بقوة سلاح الكفار واحتلال الكفار فلا عهد له عند المسلمين. حكم من يشكك في صحة طريقة نقل الأحاديث حتى الصحيحة منها ويشكك في العنعنة. ماشي، العنعنة دي مش صحيحة، أصدهم الإسناد مش العنعنة. العنعنة دي معنى من معاني الإسناد أن هو يذكر عن ولا يذكر حدثنا، وكلما جئت له حديث صحيح لم يرد الحديث صراحة ولكن يرد صحة النقل. هذا مبتدع ضال الذي يرد الأحاديث الصحيحة التي قبلتها الأمة تلقتها الأمة بالقبول كحديث البخاري ومسلم ويرد الإسناد، فهذا طاعن في الدين والعياذ بالله، وهو على شفا الهلكة، وهذا يدمر يعني العمل كله. لا يثبت إذا عمل من العمل حتى الصلوات، فإن الصلوات الخمس لم تذكر تفاصيلها في القرآن، ولا تفاصيل الحج ولا تفاصيل الصيام بالتفصيل مما ما يفطر وما لا يفطر في إجمال لابد من فهمه من خلال الأحاديث. فهذا يريد أن يهدم الدين وهو مبتدع ضال كما ذكرنا. كما قال عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين. وهذا الخبر الذي نقله إلينا الثقة لو لم يكن يجب العمل به لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه معلمين ينقلون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البلاد. فلماذا أرسل الآحاد عليه الصلاة والسلام يبلغون أوامر الدين إلى رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس؟ لو كان الأمر لا تقوم به حجة لكان هو عليه الصلاة والسلام مكلفا أن يرحل إلى واحد واحد، وإلا فما أيسر أن يكذب الصادق بالدعوة الباطلة. هذا كلام يترتب عليه هدم لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مبتدع ضال. يقول معنا أخ يسأل لماذا السلفية. نحن لا نتعصب لاسم السلفية ولا نرى أن هذا الاسم هو الذي يفصل عليه خصوصا بعد تنوع المنتسبين له، ولكن المعنى الذي لابد منه هو لزوم متابعة الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس للكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأت منكم فسار اختلافا كثيرا. هذا واقع من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أكبر بذلك. قال فعليكم بسنتي، اكتفى لكن لم يكتف، وإنما قال وإيه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. طب هل هي سنة مستقلة؟ لا، بل هي تطبيق عملي وفهم صحيح لسنته عليه الصلاة والسلام. لا تفهم السنة إذن إلا من خلال فهم الخلفاء الراشدين وطريقتهم وطريقة الصحابة في عهدهم. قال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. وقال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة. قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هم؟ قال هم الجماعة. وفي الرواية الأخرى هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بلزوم متابعة ما كان عليه الصحابة، والتابعون كانوا تعلموا من الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم السلف، الصحابة والتابعون وتابعوهم. وقد قال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فشهد بالهداية لمن آمن كإيمانهم. فيلزمنا إذن أن نتبع منهجهم في طريقة الفهم فيما أجمعوا عليه من أمور الاعتقاد والعمل والسلوك وطريقة الفهم والاستنباط من الأدلة. نرى بعض اللافتات مكتوب عليها المنتجات الأمريكية حرام شرعا بفتوى العلماء. قد تكلمنا في هذا الباب، قلنا لابد من دراسة في مسألة المصلحة والمكسبة وفي حقيقة هذا المنتج، هل هو فعلا أمريكي أو إسرائيلي أم لا، حتى لا نقاطع المسلمين ونحن نظن أننا نقاطع الأمريكان أو الإسرائيليين. فالأمر يحتاج إلى يعني تدقيق ودراسة جدوى ومصلحة، ويكون الأمر يعني ليس مجرد مقاطعة العلامات التجارية. نعم، القول بالتحريم إذا ثبت أنها فيها مصلحة للمقاطعة هي مصلحة للمسلمين، وإن في مضر عليهم من البيع والشراء له وجه إذا كان العلماء قد اتفقوا على ذلك، أو عامة العلماء أو من الإمام أو من يقوم مقامه قال بذلك. فأما إذا لم يعلم ذلك فلا يحرم إن الأصل الإباحة. هل يوجد دليل على الأذان في أذن المولود؟ هناك أحاديث ضعيفة في ذلك ومرسلة، لكن من فضائل الأعمال وهذه التي قال فيها العلماء أن أحاديث الفضائل يمكن العمل بحديث ضعيف فيها، ذلك أنها ليست ضعيفة ضعفا شديدا، كما أنه لا يعمل بها على أساس أنها ثابتة بل على أساس أنه ذكر يطلب الشيطان. وحاجة المولود إلى التعويذ من الشيطان ثابتة. قال عز وجل وإني أعيذها بك وذريتها عن أم مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والثابت أن الشيطان يهرب مع الأبيات. التنكيس في الصلاة، كلمة التنكيس لم تبت لا في كتاب ولا في سنة، وإنما يطلق بعض الناس التنكيس على من إذا قرأ سورة في الركعة الأولى ثم قرأ سورة قبلها في الترتيب في المصحف في الركعة الثانية، وليس هذا بمحرم ولا ممنوع، بل يجوز أن يقرأ في نفس السورة بخلاف ترتيب في نفس الركعة بخلاف ترتيب المصحف. هل يجوز أن يقرأ في نفس الركعة يقرأ مثلا سورة عامة ثم المرسلات؟ فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. ولكن لا يجوز باتفاق العلماء التنكيس في آيات السورة الواحدة في الركعة الواحدة. فلا يجوز أن يقرأ آيات ثم يرجع فيقرأ آيات قبلها، ذلك باتفاق أهل العلم لا يجوز، لأن ترتيب الآيات في السورة الواحدة وحي من عند الله. الأوقات التي يحرم فيها الصلاة على خلاف في كراهة، الكراهة هي تحريم أم كراهة تنزيه، من يعني وقت طلوع الشمس، بل من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، من بعد صلاة العصر أو من أن تصفر الشمس إلى أن تغرب، حين يكون قائم الظهيرة قبل الظهر بخمس دقائق. حكم استعمال العطور الأجنبية المستوردة التي بها كحول نجسة عند جمهور العلماء، والاستدلال بالآية الكريمة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان عند الأئمة الأربعة، بل والظاهرية أيضا المذاهب الخمسة المعروفة الأربعة والظاهرية أن الخمر نجسة. إذا كان كحول إيثيلي، الكحوليات الأخرى الميثايل مثلا والبروفايل ليس بنجس، الإيثيلي بس اللي هو الكحول المسكر هو ده المسكر وده الخمرة، لا الميثايل سام والبروفايل ليس مسكرا. نعم السابلون مش كحول، السابلون بديل عن الكحول، والديتول بديل عن الكحول. في عندنا حوالي 50 مادة مطهرة تقريبا اللي يدرسوا في الطب موجودة، وكثير منها موجود في السوق بديل عن الكحول. ليه النظارة؟ النجار ده شغلانة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فلماذا ذكر مع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلمة وصى ومع النبي صلى الله عليه وسلم أوحينا؟ هي استعملت كذلك في كل المواطن. قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، فالله ذكر الوحي لنوح والنبيين بعد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، ذكر الله عز وجل الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لا أدري ما وجه السؤال. وسائل تنمية الذكاء والحفظ هو طاعة الله عز وجل والاجتهاد في طلب العلم وحفظ القرآن. فترك المعاصي من أعظم ما يجعل الذهن حسن الاستقبال والتوجه والإحاطة بالعلم. هل أخت زوجة الأب من المحارم؟ لا ليست من المحارم، أخت زوجة الأب ما هيش خالة. شرائع الإيمان، الشرائع التي شرعها الله لأهل الإيمان، كل أعمال الدين داخلة في شرائع الإيمان. هل يوجد دليل على الخروج في سبيل الله ثلاثة أيام أو عشر؟ لا يلزم تحديد مدة، بل تحديد مدة معينة وتسمية ذلك خروج في سبيل الله من البدع. على أي الأحوال إذا لم يتعبدوا بالمدة ولم يقصروا ما في سبيل الله على هذا الخروج، بل الدعوة إلى الله يمكن أن تكون في الحي الذي أنت فيه، لا يلزم أن تخرج إلى بلد آخر، تخرج عند الحاجة إذا لم يكن هناك في البلد الآخر من يقوم بتعليم الناس الدين. ولكن إذا كان في أهل بلدك من لا يحسنون العمل ولا العلم النافع وأنت تعلمهم في محلتك، فهذا الخروج من بيتك هذا إن شاء الله في سبيل الله. فاشتراط يخرج إلى بلد آخر تعبدا بذلك، وأن هذا يقصدون به كل ما ورد في الآيات في سبيل الله، مع أن كثير ما ورد في الجهاد يحملونه عليها، هذا الكلام من الخطأ في تأويل القرآن. كما أن قصر معاني الدعوة على معاني خاصة على أمور خاصة دون غيرها، كأن لا يتكلم في العقائد، لا يتكلم في الحلال والحرام، لا يتكلم في أمراض الأمة، لا يتكلم في يعني أعداء الإسلام أو في السياسة كما يقولون، فمثل هذا حصر الدعوة في رياض الصالحين وحياة الصحابة فقط دون كلام في غير ذلك من القصور البالغ، بل هو أخطر ما في يعني هذه الهيئة أو هذه الطائفة. ويترتب على ذلك دخول البدعة إلى عقائد الكثيرين دون أن يصل الشعور. لكن لا شك أن لها أثر إيجابي في جذب كثير من يعني المسلمين وغيرهم إلى الالتزام الصادق بالإسلام، لكن لابد من أخذ النافع وترك الضار. استدل من يرى ضرورة المقاطعة على الرغم من وجود مسلمين سيتم ضررهم بفتوى أن الكفار إذا استرسوا بالمسلمين جاز قتل المسلمين حتى يصل الكفار. طبعا الأصل نفسه مختلف فيه، متى يجوز قتل المسلمين إذا استرسوا الكفار بهم؟ إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية، إذا كان الكفار سيتسلطون من خلال ذلك على المسلمين فيقتلونهم ومقطوع بأن هذا هو الطريق الوحيد ونحن نجزم بأن هذا سوف يقع وأن يكون مصلحة المسلمين، فين الكلام ده من هذا؟ وقد قال عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالله منع رسوله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة عام الفداية لأجل وجود ضعفاء مسلمين في مكة. فالأصل نفسه يحتاج إلى ضوابط لم يذكرها الذي أفتى بهذه الفتوى. ثم القياس في غير محله قطعا، أنت تضر المسلمين نسبة 98% لتضر الكفار نسبة 2%. يعني لو أنا قدامي إن أنا علشان أموت واحد كافر أموت 10 مسلمين قدامه أفعل ذلك لأجل قتل كافر، ده موازين مختلة بلا شك. هذا كلام فاسد يشتغل في ماركت قال له صاحبه تناول غذاءك من المحل، هل لي أن آكل من كل شيء أشتهيه؟ فهل يجوز أن آخذ مال وأشتري طعمية 25 قرش دون علمي؟ فيعني أنه يأذن في ذلك بدل الأكل اللي هتاكله من المحل. وعلى العموم الأمر ده مرده إلى الإذن الصريح أو العرفي، إذا كان إذن صريح أو عرفي. فإذا شككت حاجة أنه مش هيرضى بيها ما تاكلهاش. قد وقع كثير من الإخوة في لبس هذه مسألة المقاطعة. قرأت ورقة لهؤلاء الذين يدعون المقاطعة وفيها تفصيل المنتجات والبدائل، في آخر الورقة رسوم هلال يحتضن صليبا وتحته أعوذ بالله وتحته كتب فلنتعاون على فك الحصار عن كنيسة المهد والمجد الأقصى، نسأل الله العافية. نعوذ بالله، والله لا لا لا نعوذ بالله، نسأل الله العافية. هذا من يدل على الخلل العظيم في قضية البلاء والبراء، موافقة الباطل واحتضان الإيمان الكفر. هل يحتضن الإيمان الكفر؟ هل يقبل الإيمان الكفر؟ وهي قضية أصلا من البلنة قضية قومية مثلا، عشان لابد أن يعلو الإسلام، يعني تعلو كلمة الله عز وجل في فلسطين، مش تحريرها من اليهود حتى لو كان النصارى سوف يكونون مثلا. حكم صرف أوراق المصحف حرق ولا إيه؟ إذا تلفت رباليا فهي لا تحرق كما حرق عثمان رضي الله عنه وتدفن. اللحوم المستوردة والمجففة ونحن لا نعرف هذه الأشياء عملية. إذا لم تكن تعرف فالمسألة فيها خلاف على أي الأحوال. أنا أقول بقول من يقول بالمنع حتى نعرف حل ذلك وجوازه، فلا بد أن نتأكد من حصول التزكية الشرعية، من أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا يهوديا او نصرانيا سمى الله، او على الاقل لم اعلم اسمى الله ام لا. اما لو علمت جزما انه لم يسمى الله او سمى غير اسم الله فلا يجوز الاكل. واما اذا علمت انه لم تذبح او لم اعلم اذبحت ام لا فلا يجوز الاكل. هل من المصلحة ان انصح اخا بدأ حديث الالتزام أحذره من شخص عنده خطأ في العقيدة لكن يطبق للسنة؟ طب السنة أساسها العقيدة. السنة كلمة السنة أساسا هي منهج الاعتقاد في الأصل، مش السنة الهيئة الخارجية. يقول كان هذا الشخص الذي التزم في ضياع كان هداه الله، لكن أخذ هذا الطريق من الالتزام، ولكن مع هذا الشخص الذي عنده خطأ. لا، الخطأ ده أنت لازم تذكره. يعني ممكن يكون الخطأ ده عبادة غير الله، شرك بالله، يطلب مدد من غير الله مثلا، ممكن يكون خطأ أقل من ذلك. فالخطأ لابد أن يبين حسب درجة الخطأ والمرجو من نصيحته. فإذا نصحته رجع عن هذا الخطأ أن يرجع عن الالتزام بالكلية ويظل مصرا على الفساد. يقول لأنه رأى أخا فعل ما أريد أن أفعله مع هذا الأخ مع أخ آخر حديث فترك شخص الالتزام. والله لا يلزم أنه ممكن يكون لم يجتهد. لا يلزم أنه رجع عن الالتزام أن يكون أخ أخطأ. ممكن يكون نصيحة واجبة حتى لو لم يقبلها الناس. كثير من الناس لا يحبون الناصحين. سيدنا يعني صالح عليه السلام يقول ولكن لا تحبون الناصحين. ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مع أن الكفار حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في شعر أبي طالب 3 سنين ومع ذلك لما نسبوه بالله والرحم ألهم الأمامة رضي الله عنه أن يطعم فيه الطعام صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. معرف شعراء واحد كثير سب الدين أعوذ بالله ومع الأسف ملتحي واليوم سب الدين زوجتي ذر حماية والله أعلم. هل أمنعه من دخول بيتي؟ هو مرتد الذي يسب الدين رجل مرتد خرج من ملة. تمنعه من الدخول فعلا حتى يتوب إلى الله عز وجل. من استمنى بنهار رمضان جاهلا بأن ذلك يبطل صيامه مدركا أنه يقلل من ثوابه عليه قضاء ذلك اليوم على أي الأحوال. وفي وجوب الكفارة احتمال يعيش بالخارج زوج ابنته زوج ابنته بكافر. تزويج البنت بكافر مع العلم رد عن الإسلام. التزوج بكافر مع العلم رد عن الإسلام ومع الجهل والتأويل لا يكفر حتى تقوم عليه الحج. ازاي العدة 9 أشهر 9 أشهر؟ انا اعرف بعض النساء يحضن مرة كل 6 أشهر او 9 أو 7 أشهر. فمن الممكن تكون 9 شهور كل حيضة كل 9 شهور. فلما تكون 3 قروء يبقى ايه 3 حيضات يبقى 9 أو 27 شهر ممكن ان يكون ذلك. في نساء عادتهم كده. المرأة التي ترضع مثلا ممكن تقعد ترضع دي 2 سنين ما تنزلش عليها دورة وتبقى هي من ذوات الأقراء ما زالت لأنها لم تيأس من الايه من الحيض. حدتها دي لو اتطلقت تقعد لغاية ما تحيض 3 حيضات ولا بعد 2 سنين ما يناشي وفترة دي بس ما احنا مالنا من اللي فات وهي بترضع جوزها طلقها وقعدت ما تحيضش طول فترة الإرضاع. يبقى لسه العدة قائمة يفضل ينفق عليها طول المدة دي وهي له عليها حق الرضع طول المدة دي. قال لي بعض الأصدقاء أنه لا يجوز أن نجعل جوائز على كرة القدم. هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبقى إلا في 3 نصل أو خف أو حاف. فلا يجوز جعل جوائز على غير هذه 3 ومن قاس عليها يقيس ما في مصلحة للمسلمين. كرة القدم ليست كذلك لا مصلحة ولا غير. حدث أن قال كلاما غير صحيح لصديق هل يلزم للتوبة أن يخبره؟ مع أن هذا الأمر لا يهمه لأنه يخصه. أنا لا أعلم حسب الكلام غير الصحيح ده إيه صفته. شروط السفر لدول غير إسلامية مثل أوروبا الذي أرى أو أمريكا أو غيرها يسافر للعمل من أجل الإسلام للدعوة إلى الله لتعلم علم لا يوجد مثله في بلاد المسلمين. لا يسافر لأجل الناس لا يسافر لأجل مجرد العمل وشرطه أيضا أن يكون قادرا على إقامة دينه هناك. جدته توفيت والدتها توفيت والدة أبيه فعل لها سراج طلبوا من أبيه أن يجلس ويسمع ربع القرآن عشان الناس يقولوا إيه فوقفت فقط خرج السراج وعصيت أبي. هل علي اسم؟ ليس عليك اسم. هذا من البدع التي لا حرج عليك أن لا تحضرها بل الحرج أن تحضرها. وأنا يعني الوقفة خارج الصوادق محتملة كمان. امرأة توفيت وكانت تذهب إلى الموالد تعظم الأولياء تدعوهم وتذبح عندهم فلما ماتت أخذت تخرج الروح حوالي يومين. نسأل الله العافية. الله أعلم. هل هذا من سوء الخاتمة؟ نعوذ بالله من سوء الخاتمة. هل يجوز حكم الإسلام في جمع أكثر من 100 في نافلة واحدة صلاة وصوم؟ كما ذكرنا أن النوافل المطلقة يجوز أن تجمع فيها 100، يعني فريق مسجد مع سنة وضوء مع صلاة الاستخارة مع نافلة بين الأذان والإقامة مثلا. حكم الإسلام في من يزيل لحيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى وأحفو الشوارب. فحلق اللحية وإزالتها محرم. النقاب فرض ولا فضل؟ اختلاف بين أهل العلم، اختلاف سائر. حكم قتل الكائنات البحرية بالديناميت أو الكهرباء إن لم يكن يضر فلا يحرم. فعلا هو يمكن يضر بغيره من بيكون الكائنات الصغيرة فيضر عموم الصيادين، فلا ينبغي ما يضر. قال لزوجتي عليه الطلاق: لتنزلن معي غدا إلى أهلي. لم تنزل. سئل عن نياتي هل يقصد الطلاق أم تهديد، قال: غير متيقن. لازم يستغفر، لازم يقول نيته ايه. ظاهر الكلمة في عليه الطلاق ان هو حس او منع، لكن لازم هو اللي يقول. يبقى عليه كفارة يمين، لكن لازم هو اللي يقول. قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة سنة، تترك احيانا لاجل يتوهم الوجود. موضوع ختان البنات يتم او لا يتم، يتم بلا شك، سنة مستحبة بلا نزاع بين العلماء، الائمة الاربعة بين الوجوب والاستحباب، كل اهل العلم بين الوجوب والاستحباب، لا يوجد من يقول بدعة، لا يوجد من يقول لا يشرع. الاسماك اللي ميتة بالكهرباء، وجد بعض الاسماك التي قتلت بسبب الكهرباء، هل يجوز يأكلها؟ نعم يجوز يأكلها، لكن مسألة جواز ذلك بحسب الضرر. كيفية الاستخارة، يستخير على واحد من الأمور التي تعرض له يقولها في الدعاء ويقدر الله له الخير إن شاء الله بعد التكريم إن شاء الله. التفجيرات التي تحصل في السعودية يقتل فيها أناس مسلمين وكفار دخلوا البلاد بأمان من المسلمين لأعمال، ليسوا حربيين، ليسوا محاربين، ليسوا عسكريين، الأمر فيه خطر بالغ جدا. أخشى أن يكون من يقوم بهذه الأعمال ممن يستبيح الدماء بغير وجهها. مسيحية أسلمت بعدما أسلمت تزوجت رجلا مسلما حامل منه في توأم، إسلامها الآن لم بينها وبينه وأجرت إشهار الإسلام غير معروف. المهم أنها خايفة على زوجها في المقرة تقابل أهلها. قبل الاضطهاد من فيه. لا هي تروح طبعا تشتري اسلامها، لا بد من ذلك. اسلمت رجلا مسلما يبقى تشتري الاسلام وتنهي هذه المسألة ان شاء الله، لا علي ليس عليها ضرر ولا على زوجها باذن الله، يعني لن يحدث شيء. توفي ابوه من 9 اشهر وأصبح يعود أمه وأختين، فوجئ بأن أمه عقدت بحضور خاله من دون علم، هل علي لي عليها حق؟ لا ترد عليها، هي وليها أخوها زوجها، ما عليك أنت، هي تزوج زواجا صحيحا لا حرج. تقولش العيال، في عيال بيزعلوا، في عيال مش فاهمين الموقف كما ينبغي، أنت غلطان، هو يروح يبارك له. عقد النية في صلاة الفجر وقال أذكار النوم وتوضأ، وبالرغم من ذلك لم يستيقظ للصلاة بذنب. نعم نسأل الله العافية، ما تفعل؟ نسأل الله العافية. الشيطان دخل كلف أحد من الإخوة أن يوقظك، حط منبه، زوجة خالي من المحارم ليست من المحارم، زوجة العم كذلك، بعد ما يفك. كثير من الإخوة المسلمين يتمون في إزبال الشيات، نرجو النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين غير إذا أطفأ في النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.